اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة التي كتب الله صيام هذه الأيام نهارها وقيام ليلها، فبارك الله في كل من شد الرحال إلى المسجد الأقصى ليقوم هذا الليل في هذا المسجد الذي قلوب كل المسلمين تهوى إليه وتحب أن تكون معكم. نسأل الله العلي العظيم أن يفرج كرب أهلنا في غزة وكرب المسجد الأقصى بإذنه سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام عن فضل هذا الشهر أنه قد أتاكم شهر رمضان شهر يجود الله به على عباده. انظر إلى الكلمات، شهر يجود الله به على عباده، يجود الله علينا سبحانه وتعالى وينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. إذن ثلاث أشياء أبداها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: شهر يجود به الله على عباده، ينزل الرحمة، ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. فماذا أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأروا الله من أنفسكم خيرا، يعني جدوا في هذا الشهر، أروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. إذن هذا الشهر فرصة، الله سبحانه وتعالى بارك في الأمكنة، بارك في الأزمنة، فبارك في زمن هذا الشهر، بارك في زمن ساعة الجمعة ويوم الجمعة، وجعل الشهر الفضيل لنستغل هذا الوقت في قيام ليله وتلاوة القرآن في نهاره والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل منا نفساً صادقاً طيباً يستقبل دعاءه بأن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة. اللهم فرج

فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، إليك نشكو حالنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أبدل ذلنا عزا، وأبدل خوفنا أمنا، وأبدل ضعفنا علم وقوة. وعليك اللهم بمن ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في أرض غزة عونا ونصيرا يا قوي يا متين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم ضعفهم وآوهم يا رحمن يا رحيم. يا ربنا فرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا، فرج عن مسجدنا الأقصى وعن أسرانا وعن ديار المسلمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعل الذي يأتي خيرا من الذي مضى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.